فمستقر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Thank you. نخرج منه وقتا من متوقع الله يفتح عليك. بديع السماوات والأرض.

اتبع يا رب What the-